الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا: لا شفاعة في كافر إلا بدليل، لا شفاعة في كافر إلا بدليل، لقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولم تدل الأدلة على انتفاع كافر بالشفاعة أبدا إلا في واحد من الكفرة، وهو أبو طالب، فيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون شفاعته فيه شفاعة تخفيف لا إخراج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، عليه نعلان يفوغ منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.